ادي اخرتها ادي اخرتها. سهرة فكاهية تأليف ادوار سليمان، اخراج عصمت حمدي. مالك يا سرافة شايل هم الدنيا على راسك ليه؟ سيبني في حالي اعمل معروف يا محمود. حالك ايه بس يا راجل؟ ده انت حقك تفرح وتزقطط وتزمر وتغني وترقص كمان. عليه عليه يا حبيبي، عليه يا اخويا. يا راجل يا راجل ما تنكرش النعمة، ده انت الموظف الوحيد في المصلحة اللي المدير انعم عليه بعلاوة تشجيعية من دور الصرافين كلهم. يظهر انك مولود في ليلة القدر يا عم. اخويا بطل نق بقى، قال يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، ما هو نقكم ده هو اللي جايبنا الارض كده برضو يا رافض. ده انا بتمنى لك كل خير، انا عايز اشوفك مفرفش كده ومبسوط. 3 شهور دلوقتي ما شفتكش ضحكت فيهم مرة واحدة ولا حتى اتبسمت يا راجل. هضحك واتبسم؟ اضحك واتبسم وارجع رأفت بتاع زمان اللي كان بيدخل المكتب يقول نكتة ويخرج من المكتب يقول نكتة. هو انت خدت العلاوة التشجيعية من شوية؟ انت ناسي يا سرافت انك اول من علمتنا شعار فوت علينا بكرة؟ اضحك اضحك يا سيدي، ربنا يبسطك كمان وكمان، يظهر انك فايق. لا يا اخوي انا مش فايق، انا اسمي محمود يا سرافت، انت نسيت اسمي كمان. اسمع رافت، انت بصراحة كده مش عاجبني ابدا اليومين دول، زعلان على طول ومكشر وعايد قرطك. يا راجل يا راجل حرام عليك، ده انت حتجيب لي اكتئاب غصب عني يا محمود. ايوه كده، فك عقدة لسانك واتكلم انت يا اخي. انا تعبان تعبان يا محمود. اوعى تقول انك تعبان من الشغل، انت بتشتغل على سطر وتسيب سطرين. يعني ما انتش مغلب الشغل يا سرافت. أنا تعبان في البيت يا محمود. نعم في البيت؟ هي المدام بتشغلك في البيت؟ وفيها إيه يا أخي؟ فيها إيه لما تساعدها وتغسل لك هدمتين ولا صاحبين؟ غسيل إيه اللي هغسله يا محمود؟ أنا تعبان من مراتي. من مراتك؟ يا أخي ده أنت عريس جديد، ده أنتوا ما بقالكوش 3 شهور متجوزين. 3 شهور يا محمود عرفت فيهم إني وقعت ولا حد السم عليا. كلام إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده انت كنت طاير من الفرح بعروستك يوم ما اتجوزت. لاني كنت لسه ما عاشرتهاش، عشقت جمالها ولا كنتش اعرف خصالها. ست منكفة، او لها شرق تقول لي غرب، او لها شمال تقول لي يمين. وده بقى اللي مزعلك يا سيدي؟ ما تدققش، كلهم كده. وحياتك يا رأفت يا اخويا كلهم كده. الستات بتوعنا فاكرين اننا من ضمن ممتلكاتهم الخاصة، يتصرفوا فينا زي ما هم عايزين، ومش شاطرين الا في الشخط والنطر والزعيق. بس انا ما اقبلش كده. تقبل ولا ما تقبلش، النتيجة واحدة. نتيجة؟ نتيجة ايه؟ كلنا اخرتها بنحط ايدنا في الشاق، ما احنا عايزين المركب تمشي. مركب ايه اللي تمشي؟ والصبر مفتاح الفرج. وانا لا لاقي الصبر ولا لاقي مفتاحه. يا راجل يا راجل ما تقولش الكلام ده، ولا بقى تبقى يعني رجعت في كلامك. انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه بالظبط. انت ناسي يا سيد رافت انك انت قلتلي يوم ما زرتك بعد جوازكم باسبوع انك اسعد زوج في العالم؟ لا مش ناس يا محمود، هو أسبوع واحد اللي عشت فيه سعيد، وبعدها على طول مسكت لي العوج. وتسميه عوج ليه يا سرافان؟ سميه نوع من الدلال ونستعملهم برضو يا صاحبي. لإمتى بس يا محمود؟ لإمتى يا صاحبي؟ ده أنا فضبية. جرى يا رافض؟ جرى لك إيه؟ ده أنت ملحلح ومقطع السمكة وديلها، مش عارف تضحك عليها وتاكل بعقلها حلاوة. لا لطفة يا أخي، سيد سا فهمها ان روميو وجولييت رجعوا تاني للدنيا من جديد. دي مش بتاعة كلام من ده يا محمود، دي ست لسانها متبر منها، طول النهار والليل تزعق وتتخانق، فضحتنا في وسط الجيران. اسمح لي بقى، تبقى انت اللي دلعتها واخدتها عليك، كان لازم تكسرها من الاول. على رأي المثل اذبح قطتك في ليلة دخلتك. قطة ايه ودخلة ايه؟ انا جربت معاها كل القطط، قصدي كل الطرق، عشان اوقفها عند حدها بدون فايدة. تعرف ان راجل جد وشديد في معاملتي مع انسان، شور عليا انت. اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت منتظر مني انا اقول لك تعمل ايه؟ طلقها يا سرافت مدام عرفك بالشكل ده. اطلقها؟ انت بتقول ايه يا محمود؟ اولا الطلاق ده ابغض الحلال عند ربنا، وتاني حاجة ده يبقى ضعف مني، لان معنى طلاقي ليها اني استسلمت للامر الواقع وما لقيتش المشكلة حل، او بمعنى اوضح اتهزمت. ما دي الحقيقة يا رأفت. لا يا محمود، كل مشكلة في الدنيا وليها حل، وانا في ايدي حل المشكلة دي. طب يا اخي ما تقول كده من الاول، وما دام الحل في ايدك بتشكيلي ليه؟ بتعيط لي ليه ومضايق نفسك ليه؟ لكن ما قلتليش حل ايه اللي هتعمله. بعدين هقول لك يا محمود لما نتقابل في النادي بالليل. يا نبوية بلاش العادة السيئة اللي فيك دي. ايه بقى يا اخويا العادة السيئة دي؟ هو انت حالفة لازم تتخانقي معايا وتنكدي عليا كل يوم وانا خارج رايح شغل؟ ما انت اللي احوالك تفلق وتخلي اللي عمره ما طق يطق. احوال ايه بس؟ مش فاهم. شاطر بس في شرب السجاير وقعاد القهاوي، وتخنصر في مصروف البيت. نعم اخنصر. اخنصر؟ ايوه. ايه اخنصر دي كمان؟ اديك حضرتك خارج من البيت من غير ما تديني مصروف. مصروف؟ مصروف ايه؟ مش عارف مصروف يعني ايه. ما انا بديك مصروف الشهر على بعضه يا نبوية، وانت اللي بتصرفي. المصروف اللي حضرتك بتديهولي ما يكفيش ربع شهر. انا بديك كل المهية يا ست هانم، بيتبقى معايا قروش. اعملك ايه بقى؟ اضرب الارض اطلع بطيخ؟ هذا اللي انت شاطر فيه، شاطر في الامثال وبس. ثم ان مصروف البيت العره اللي انت بتديهولي ده عاوز جنبه مصاريف تانية. ايه يا حبيبتي المصاريف التانية دي كمان؟ مصاريف الطوارئ، مصاريف الضيوف اللي بيجون، قهوه وشاي وسكر وعزايم. ايه الكركبه دي كلها؟ ده احنا ضيوفنا معدودين وقليلين خالص. لا مش معدودين، مش معدودين، كل يوم والتاني بيجينا ضيوف. ايوه النهارده مثلا مامتشي جايه تزورنا تاني. ايوه ايه ايه تاني دي كمان؟ اللي يسمعك بتقول كده يفتكر ان مامتي مغلبه المجاي. ايوه مغلبه المجاي يا ستي. في ام تيجي من بلد تانية تزور بنتها 3 مرات في الاسبوع. رابط ما تقولش كده على مامتي. هي ايه فاضيه وملهاش بيت تشوف شؤونه؟ ما عندهاش شغل؟ ما تريح نفسها بدل المشوار وتيجي تقعد معانا في البيت هنا على طول وخلاص. بقى كلامك ده كله ونرفستك دي كلها عشان مامتي بتيجي تزورني؟ ايوه عشان مامتك تيجي تزورنا. تيجي تشرف يا اختي، انا ما قلتش ما تجيش، بس تخفف الزيارات شويه. تيجي كل شهر، تيجي مره كل اسبوعين، مش زيارات كده على ودنه عمال على بطال كده. طب مدام بتقول كده بقى هترجعها تيجي تزورني كل يوم، ايه رأيك بقى؟ انت بتتحديني يا لبويا؟ ايوه خلاص، خلي مامتك تتفضل تيجي يا اختي وتشرف كل دقيقة، بس انت بقى ما تشتكيش وتطلبي مني مصاريف ضيافة. انا ما حلتيش حاجة خلاص. تعملي عزايم؟ لا. اكل خاص؟ لا. تاكل امك من اللي احنا، قصدي مامتك من اللي احنا بناكله. مامتي ما بتجيش تشحت منك، مامتي بتيجي وخيرها معايا يا حبيبي. اسم الله على خيرها، اسم الله على خيرها يا حبيبتي. بصراحة الواحد ما ينكرش خيرها، جوز الحمام البري اللي بتجيبه مرة كل سنة. قصر الكلام، انت مش قابل مامتي ليه؟ ما تسألينيش انا، اسألي لسانة اللي عامل زي المنشار. كل ما تيجي تفضل تودودلك تودودلك وتعملوا لي حريقة في البيت وتتوشوشوا. انت تاخديني شوط وهي تاخدني شوط وانا استريح بين الشوطين. مامتي عمرها ما بتجيب سيرتك. مامتك عمرها ما بتجيب سيرتي؟ ايوه ده انا بسمعها بودني وهي بتلبخ فيا وحضرتك بتجريها في الكلام. على العموم انا خارج. إيه؟ انت لابس بدري وخارج رايح على فين؟ النهارده الجمعة والمصلحة اللي حضرتك بتشتغل فيها قافلة. ثم انا بقولك ان مامتي جايه تزورني النهارده، تقوم تسيبها وتخرج عشان تاخدوا راحتكم سوا في الكلام يا ست هانم. خلاص جيني فلوس قبل ما تخرج اشتري فرخه ولا حاجه. ان شاء الله حتى تشتري ديك رومي، بس تشتريه من مصروف البيت اللي بديهولك كل شهر، انا ما معيش في جيبي غير مصروفي الخاص. مادام ما معاكوش فلوس ومش قادرين تصرفوا على بيوتكو، كنتوا بتتجوزوا بنات الناس وتمرمطوهم معاكوا ليه؟ صون لسانك يا نبوية، ما فيش داعي للكلام ده. يعني مامتي تبقى ضيفة عندنا ولا نوجبهاش؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ هتاخد على خاطرها وتزعل وما تجيش تزورنا تاني. يا ريت. انت بتقول يا ريت؟ انا بصراحة كده مش عاوز اشوف وشها خالص. وهي كمان مش عاوزة تشوف خلقتك. انا خالق. غبت ليه امبارح عن الشغل يا رافت؟ كنت تعبان طول الليل وانا بتخانق مع مراتي. انتوا هتقضوا حياتكوا كلها خناق كده يا رافت؟ حكاية امها برضو؟ ايوه حكاية امها. حكاية امها دي حكاية من الحكايات، قرفاني في حياتي كده على طول. ويعني هتفضل مهموم كده على طول؟ تعمل ايه بس؟ اللي بنام فيه بصبح فيه، انام في الهم واصحى على الهم. يعني خلاص ست تتغلب عليك ومش قادر تتصرف معاك؟ وحطيت صوابع العشرة في الشقة. يعني خلاص قررت تعيش في الهم كده على طول؟ طبعا لا. ايه قدامك حل؟ هو حل واحد يا محمود يا اخويا. حل ايه؟ هتطلقها زي ما قلتلي؟ لا انا ضربتها. ايه ضربت مراتك يا رافت؟ لا يا اخي ضربتها في مخي، لقيت الطلاق ماهوش حل. ايوه كده يا راجل، اعدل مخك. امال هتحل الموضوع ازاي؟ هتجوز واحده تانيه عليها. واحده تانيه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت سمعته مني ده يا محمود. ما انتش قادر تسايس واحده، هتسايس اتنين. افهمني يا محمود. افهم ايه بس؟ افهم ايه بس يا راجل؟ ده انت هتخلي البرج اللي فاضل في عقلي هيطير يا محمود. انا ما اتخذتش القرار ده عفوا كده، انا اتخذته بعد بحث، بعد دراسه. بحث ايه ودراسه ايه يا راجل؟ عايز تتجوز التانيه؟ طلع الى اولانية. ابقى ما عملتش حاجة يا فالح. ولما تتجوز الاتنين سوا وتفتح بيتين في ظروفك المادية المهببة دي تبقى عملت حاجة؟ مين قالك ان هفتح بيتين؟ وما رح يعمل ايه؟ الاتنين هيعيشوا في بيت واحد. تبقى عوضك على الله في صحتك وشبابك، هتموت ضحية في ايدين الاتنين. بالعكس بالعكس يا صاحبي، ده انا هستفيد. تستفيد ازاي بقى؟ مش فاهم يا فالح. الاتنين هيغيروا من بعض، واطلع في النهاية انا الكسبان. كسبان؟ ايوه ايوه، دي نظرية مبنية على تجارب، او بالاصح تجربة انا شفتها بعناية. تجربة ايه؟ والدي الله يرحمه كان متجوز اتنين يا محمود، والدتي واحدة تانية، ودايما كنت الاقي الاتنين بيتسابقوا في خدمته، كل واحدة كانت بتراضيه بأي شكل عشان تستولي على قلبه وحبه وتكيد التانية. يا حبيبي يا حبيبي، الكلام ده كان زمان في جيل غير جيلنا، في جيل السيد، أيام ما كانت الست ماشية تحت رجلين جوزها، ما تستجرش تفتح فيه ولا تعرضه. الست هي الست يا محمود في كل عصر وكل أوان، ومهما تفرض عضلاتها بتبقى عارفة في قرارة نفسها انها ضعيفة قدام الراجل، لا حول لها ولا قوة، بس هو هي بتقاوح. مدام ده رأيك خلاص، لكن ما قلتليش هتصرف على الاتنين ازاي؟ انا ماشي في مشروع جديد معروض عليا، بس انا بدرسه وربنا سهل. وايه عرفك ان مراتك هترضى تعيش في بيتك مع ضرة؟ انا ما بسيبش اي موضوع بدون دراسة، انا عارف انها ملهاش مكان تاني تعيش فيه غير بيتي. وبيت امها؟ امها متجوزة بعد ابوها ما توفى، ومش معقول جوز امها يرضى يخليها تعيش معاه، لانها قالت لي اكتر من مرة انه بيكرهها. هقولك ايه يا راجل يا بتاع الدراسة، انت اضرب مصلحتك. لا يا حبيبي، لا يا اخويا، لا يا عنيا، انا اللي امسك المصروف. وتحسك وتحسك، ما تزعقيش كده يا فاطمه. يا سلام، بتخاف منها للدرجه دي؟ ما دام خايف كده هزعق بقى واقول بعين وحسي ان انا اللي همسك مصروف البيت يا سرافت، انا الجديده يا حبيبي. لا لا لا، قلبي عليك يا عبيطه. والله فطمطم طمطم، ولا يهون عليها برضو، خليك تحمل الهم يا طمطم، اللي بيمسك المصروف بيظلم نفسه. يا سلام، امال ايه؟ بيفضل مخه مشغول طول النهار وطول الليل، وانا مش عاوز احطك في الوضع ده. هتعملي ايه مثلا لو مصروف الشهر قصر وياكي؟ لما تحكم يا حبيبي اتصرف، ابيع غويشه، ابيع حالق، لكن ما خليش واحده زي دي تتصرف في امور البيت وتحكم عليا ابدا. حبيبتي ما حدش بيصرف على حد، انا اللي بصرف عليكم انتوا الاثنين. انا راجل البيت واللي بتصرف في شؤونه يا فاطمة. اللي متجوز اتنين لازم يعدل بينهم يا سرافط، مش تسلم واحدة على حساب واحدة. طب انا ظلمك في ايه يا فطمطم؟ ده انا عاملك ست البيت والكلمة كلمتك والشورة شورتك. في الاول يا حبيبي، في الاول، في شهر العسل اللي ملحقش يكمل نص شهر، انما دلوقتي خلاص يظهر ان المثل القديم ما بيخرش المية ابدا. مثل ايه بس؟ المثل اللي بيقول القديمة تحلى ولو كانت وحلة. انا استاهل اللي ما سمعتش كلام ماما، ياما نصحتني، ياما حذرتني وقالت لي اوعك في يوم من الايام يا بنت تتجوزي راجل على ضرة، وده جازات اللي ما يسمعش نصيحة اهله ابدا. اللي اسمعك بتقولي كده فطمطم يفتكر انك شايفة الذل وشايفة الوين. ايه حبيبتي، ده لما هنيكي ومستتك واسمعي لي كلام ماما. اوعى تجيب سيره امي على لسانك. وانا لسه فتحت بقي ولا اتكلم ولا تنطق خالص ولا تتكلم كلمه واحده على امي، انت فاهمني؟ يا فطمطم يا حبيبتي، ما انا عارفاكوا يا رجاله ما بتقبلوش حمواتكوا ودايما ظالمينهم، حمواتكوا اللي خلفولكوا بنات زي القمر عشان تتجوزوهم. يا فطمطم، لكن حما عن حما تفرق يا حبيبي، الركع على الاصل. انا امي بقى غير الحموات اللي في الدنيا كلهم، لسانها بينقط شاهد ولا تطلعش منه العيبة ابدا. فعلا ومالك بتقولها كده؟ بتطلعها من بقك غصب عنك ليه؟ ولا بتفكر في حكاية اول امبارح لما امي سمعتك بتشخط فيا كان لازم تبهدلك عشان توقفك عند حدك؟ ولا امي بقت تقيلة دلوقتي على قلبك؟ امال بتستحمل شخط حماتك ديكها ليه؟ اكمنها قوية وما انتش قادر عليها. ما هو عشان كده انا ما بتصورها. تلاقيك ما بتتصورش امي كمان. لا منطق صحيح، حمائية وصوتها عالي شوية لكن قلبها زي البفتة البيضة. ايوة اخويا تمحلس. امال سبتلها الاوضة قعدت في الصالة لوحدك ليه؟ احتراما ليها يا فاطمة. يا سلام. طبعا والمثل بيقول لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك، يعني افهم من كده بقى انه كان عندك استعداد انك تتخانق معاها. اتخانق ايه واغلط ايه؟ اغلط مع ضيفة عزيزة عليا يا فاطمة، اغلط مع ام اعز حبيبة ليا في الدنيا. انا بحب مامتك عشان بحبك. بتحبني؟ اسمع كلامك يعجبني، اشوف امورك استعجل. عاوزة تقول ايه يا فاطمة؟ عاوزة اقول لو كان كلامك ده حقيقي ما كانتش مراتك تبيع وتشتري فيا وانت ساكت، ما كانتش تتفرع عن الفرعانة اللي هي متفرعناها دي، عاملة نفسها كل حاجة في البيت وهي حتة مفعوصة جهلة ما تسويش ثلاثة مليم. لا يا زرافت، لا انا ما كنتش متجوزة عشان تجيبني في بيت لوحدة تأمر وتنهي فيا. وطي صوتك بس ما تفضحناش. أنا بصراحة يا فاطمة أنا مش شايفها بتعمل فيك كده. ما أنت بتبقى في الشغل بتنتهزها فرصة وتستفرد بيا، اللي بيحب إنسان مش بيريحه يا سرافت. فطمطم مفيش داعي للدموع دي كلها. شوفي أنا في استطاعتي إيه أعمله لك وأنا أعمله. أنا عاوزة يا سرافت. عاوزة إيه؟ اتكلمي يا فاطمة، عاوزة إيه؟ عاوزة حاجة لو تنفذها لي أعرف إنك بتحبني بصحيح. أنا عليا ليكي، عاوزة إيه؟ عاوزة أعيش لوحدي. نعم يا أختي؟ تعيش لوحدك إزاي؟ مش فاهم. في بيت يبقى بتاعي أنا وإنت ومحدش يشاركنا فيه. قصدك يعني؟ أيوة، تأجر لي شقة تانية غير دي نعيش فيها لوحدنا عشان نحس إن إحنا متجوزين. يا فاطمة يا قوطة، أنا كان بودي أنفذ لك طلبك لكن إيه؟ أنا يا فاطمة ما خدعتكيش وما اتجوزتك، أنا فهمتك إني متجوز وإنك هتعيشي مع ضرة وإن مرتبي 200 جنيه في الشهر. المتين جنيه دول يا دوبك ايجار شقه النهارده، ومعنى كده اني هدفع ميتي كلها ايجار ونموت كلنا من الجوع. مش قلت لك انت ما بتحبنيش يا رأفت؟ انا عشان بحبك ما عملش كده لان ابقى مجنون. ثم ان الشقه اللي بتتكلمي عليها دي عاوزه مقدم كام؟ 1000 جنيه. عاوزه اساس جديد. اجيب الحاجات دي كلها منين يا فاطمه؟ اسرع يا وانا اجيب الصبر منين يا اخواتي؟ دي كانت جوازه سودة، انا استاهل اللي ما سمعتش كلامك يا امه. وش الغراب ده كان بيتجوز عليكي ليه؟ ها، ما انت جمال وأوام وورد مفتحة والبدر ليلة 14، الخالق الناطق حتى مني. اللي حصل يا مامتي؟ ما انت عارفة الرجالة أغلبيتهم عينيهم زايغة. لكن أرجع وأقول الحق عليك. ليه بس يا مامتي؟ عملتيه بالظبط يا أختي، وتسهلتي معاه في حقوقك، وبقيتي زي العجينة في إيده. أنا يا مامتي؟ ده أنا كنت ليل ونهار بتخانق معاه، ولا كانش بيفوت علينا يوم من غير خناق. خناقة إيه اللي بتتكلمي عليها دي؟ واللي زي جوزك ده بيأثر فيه خناق؟ اللي كنت بتشوري عليا بيه يا مامتي كنت بنفذه، كنت هعمل ايه بس اكتر من كده؟ انا كنت بقولك سيبيني عليه، بقيتي ما بتهودينيش وما بتسمعيش كلامي وتقفي في طريقي. اللي زي جوزك ده انا عارفة يتربى ازاي. يا مامتي يا هو اخرتها هو يا اختي اتجوز عليكي. حقا حتة بتاع مسلوعة عاملة زي السحلية، لا ليها شكل ولا منظر. وطبعا طبعا الغربال الجديد له تعليقه، بقيتي انت القديمه اللي ينداس عليها وهي الجديده اللي تلبس ايديها. بقيتي انت ولا حاجه وهي كل حاجه. انا يا مامتي بنكد عليها كل يوم وادخل معاها في 100 خناقه زي ما انت قلتي لي عشان اطفشها، وهي قاعده متسمره مش عايزه تخرج، ولما رأفت ترجع من الشغل تجري وتسبقني عشان تقابله، وتروح سحبها على الأوضة وتفضل تحكي له وتودود له لما تخليه يقلب عليا. وانت يا اختي اسم الله عليك ايه خارصة؟ ما تعرفيش تتودودي يا بنت؟ انا عارفة انت ما طلعتيش لأمك ليه؟ افضلي زني على ودانه انت رخرة وخليه يقلب عليها، ما تدلوش فرصة يا عبيطة يتكلم معاه. يا بنت اتلحلحي كده. ما قلتليش عملت ايه في الحكايه اللي قلتلك عليها امبارح؟ حكايه ايه بس يا مامتي؟ حلاوتك يا اختي، ده احنا فضلنا نتكلم فيها ساعه، كلامي كله طرف الهوا يا اختي. يعني قصدك ايه؟ انه يأجري شقه لوحدي؟ ايوه يا حبيبتي، ولا كلام الليل زي الزبده يطلع عليها النهار يزيد. لا بقى، انت عارفه اني بسمع كلامك في كل حاجه، بس جوزي مرتبه على قده، هيأجر لي شقه لوحدي ازاي؟ يتصرف يا حبيبتي، يستلف من اهله. يعني يا مامتي قصدك اسيب شقتي واسكن برا؟ مين قالك انها شقتك يا روح قلبي؟ بكره يطلقك ويرميكي في الشارع. يعني قولي لي يا اختي، نعم، انت كلمتيه في الحكايه دي ولا خايفه تكلميه؟ كلمته يا ستي ودقينا خناقه للصبح. يا فرحتي بالخناق، الخناق ده كلام، انا عاوزه عمل. انا مروحه لاني لو قعدت معاكي كمان دقيقه مرارتي هتنفع. تعالى يا رأفت نقعد بره القهوة تحت الشجرة الحلوة دي. يا دم غوري. ايوه يا بهوات، هات لنا ترابيزه وكرسيين بره هنا، وهات معاك طاوله بسرعه. وتشربوا ايه يا بهوات؟ 2 قهوه على الريحه. وعندك 2 قهوه على الريحه والريش. الطاوله يا بهوات. شكلينا يا واد يا مغاوري، ما قلتليش يا رأفت تلعب عاده ولا محبوسه؟ لا عاده ولا محبوسه، ماليش نفس العب يا محمود اخويا، متضايق شويه. تاني امرك غريب قوي، انت مش كنت قلتلي انك راسم خطه في دماغك ان الاتنين هيتنافسوا مع بعض عشان يرضوك؟ والخطه نجحت وبيتنافسوا فعلا. امال بتشتكي ليه؟ 2 ستات زي الورد بيتنافسوا مع بعض عشان يرضوك؟ ده انت تبقى محظوظ وعيني عليك برد. ولا برده ولا سخنه، الاتنين بيتنافسوا مع بعض فعلا، بس في عكننتي، وان واحده منهم صادف ورضيت عليا في يوم، تاني يوم بتقلب عليا. اراضي الاولانيه ما خلصش بالتانيه، اراضي التانيه الاولانيه تقيدها حريقه في البيت. مش عارف ارتاح يا محمود اخويا، دي واحده ما بنامش بالليل. الله يكون في عونك، عايش تايه من 2 وانت الصادق بين 4. ايه بقى الاربعه دول؟ ايه حماواتي الاتنين؟ حموات الاتنين بيتخانقوا معايا شوط ومع بعضيهم شوط، ومراتي الأولانية والتانية يدخلوا في الخناقة ويشبكوا مع بعض، وابقى أنا الضحية في وسط الهلمة دي كلها. انت خلاص بقيت عديم الحيلة؟ مش قادر تمنع حمواتك وش الفساد دول من زيارتك يا سرافت؟ امنحهم. طب اسكت ربنا خليك، انا خايف ومرعوب، حاسس انهم في يوم من الايام هيمنعوني انا من دخول البيت. لا معبي، دول قادرين يا رأفت يا اخويا، ومحدش يقدر يقف قبالهم، دول بيهنوني ولا ساكت. يا ساتر يا رب للدرجة دي؟ لكن انت قلت لي انك انت قسمت الشقة بينهم وكل واحدة عايشة مستقلة عن التانية. حصل، وكان يوم اسود اللي انا وافقت فيه على طلبهم ده. ليه يا رأفت؟ تدبير المصاريف يا محمود. الاتنين اللي انا متجوزهم فرضوا عليا ان كل واحدة تبقى مصاريفها مستقلة عن التانية. ايه يعني؟ ايه مش فاهم؟ ما انت بتصرف عليهم برضو. انت مش فاهمني يا محمود. الاتنين اشترطوا عليا ان كل واحدة منهم تمسك مصروف بيتها، ومحدش احسن من حد. مسكين والله يا رأفت. بس بيني وبينك انت اللي جبته لنفسك. يا ما قلتلك بلاش الجوازة التانية دي، وانت تقولي انا ما بديش قرار الا بعد بحث وفحص ودراسة. وهي دراستك طلعت على مفيش. كنت فاكر انهم حيغيروا من بعض، والغيرة دي هتعم بالفايدة عليك، وكل واحدة من الاتنين هتحاول ترضيك بأي تمن. كنت فاكر كده لان كنت بسمع الحكايات دي من الناس، واشوفها واسمعها في التمثيليات في الاذاعة وفي التلفزيون. صدقت ما انا كنت خام ولسه ما جربتش، لكن هم استطاعوا انهم يحققوا البند الاول. ايه بقى يا سيدي البند الاول؟ حكاية الغيرة. ايوه صحيح، بيغيروا من بعضيهم، لكن البند التاني جه على دماغي. كل واحدة منهم عاوزة تكوش عليا وتاخد كل ما هيتي، وانا باخد ما هي واحدة مش اتنين يا محمود. محمود انا لسه في حاجة واحدة بس، وبكده يبقى ربنا اكرمني. حاجة ايه يا رأفت؟ اوعى تقول لي تتجوز التالتة. ايه يا راجل؟ امال حاجة ايه اللي انت طالبها؟ شغلانة اشتغل فيها بعد الظهر، اجيب منها قرشين عشان اسد بقهم. بعد الظهر ايه يا راجل؟ انت ناسي انك انت بتسافر الارياف تحصل فلوس للمصلحة وترجع في اغلب الاوقات بالليل؟ مش ناسي، بس اعمل ايه يعني؟ القهوة يا بهوات. تشكر يا مغاوري. اللي اقول لي يا رافنت، انت مش كنت كلمتني عن مشروع انت بتدرسه؟ ايوه يا محمود، مشروع مزرعة مواشي. كنت فاكر اني هتوظف فيه بعد الظهر، وخاب املي لما قالوا لي اني لازم اكون شريك فيه، وانت عارف ان على الحديده. يا اخي فرفش كده واضحك، ده انت بالشكل ده هتموت نفسك. انا لو منك اروح نافش ريشي وفارد جناحتي واطلقهم هما الاثنين. انت مغموم فيا. هي فين جناحتي دي؟ ما كسروها يا محمود اخويا. ثم انا ما اقدرش على نفقه واحده، هقدر على نفقه الاثنين. انا لازم افكر في حاجه اصحى فيها لنفسي. لازم اوريهم النجوم في عز الظهر واطفشهم. بكره نشوف. موريني الويل يا مامتي، حتى المصروف اللي كان بيدولي عشان اصرف على البيت منعوا عني وعن ضرتي كمان، وبقى بيصرف هو. وطبعا مجوعك طول الشهر. ما تستاهلي اكتر من كده، ما انت رامية نفسك تحت رجليه. انا عارفة بتحبي فيه ايه اللي ماله شكل ولا له منظر. انا ما بحبوش يا مامتي وحياتك. ما تحلفيش بحياتي وتقصفي عمري. قال ما بتحبوش قال، روحي قولي الكلام ده لحد غيري. كنت الاول بتسمعي نصيحتي وتسمعي كلامي، لكن دلوقتي خلاص الحب مشعوط قلبك وما عادش كلامي له قيمه عندك. مامتي انتي بخلاص يا بنت، انت فاكراني عيله بينضحك على عقلي؟ امال مين اللي بتحبه؟ انا يا مامتي صدقيني انا لا بقبله ولا بقبل ريحته كمان. الله يرحم الحلق والكردان اللي بعتيهم من ورايا ولهفهم، واخرتها اهو جواعك. انت فاكراني نايمه على وداني يا بت؟ ده انا مصحصحه وعينيا مفنجله وفاهمه كل حاجه. اعمل ايه بس؟ ما هدكها برضه عماله تجيب له في حاجات، وكل ما تجيب له حاجه بيعايرني وبيقلب عليا. ما يقلب يا اختي، ان شاء الله ينقلب حاله. يا مامتي انا ما بستحملش غير ضرتي فيا. بتنتي انا حلاقيها منك ولا منهم في البيت؟ انا متخانقه معاهم حالا وجاي عندك اهدى واستريح شويه، مش جاي عشان اتنكد واشيل الهم اكتر واكتر. انا خارجه اروح بيت بنت اختي حسنيه اريح اعصابي شويه. اوعي ده انت جبتيلي العايه المستخبي. يا خيبتك يا خيبتك، بدي خيبتك مش على حد، ده انا خلفت ولا خلفتش يا فاطمه. ليه بس يا اما؟ ما هي ديكها باعت حلاها وباعت الكردان وصرفتهم عليه. مش عرفك يا فلحة انها عملت كده؟ ما هي مش لابساهم يا ام. ولما ضرتك تبيع حلقها وكردانها يا فاطمة تقلديها انت وتعملي زيها؟ امال اعمل ايه؟ انا مش عارفة انت طالعة خيبانة لمين يا بيت امك، وما يندحكش عليها ابدا. تطلعي انت خيبانة كده ازاي؟ ما مش عارفة تبيعي سختك عشان ترضي راجل ما يستاهلش، راجل مجوعك ومنشف ريقك وبيخانقك ليل ونهار. بكرة بكرة بإذن الله ومن غير مقاطعة حيبيعك هدومك يا فاطمة. أصل ياما. أصل إيه يا بنت ما تتكلمي؟ ياما بيستحملني. يعني إيه يا أختي بيستحملني؟ عملت معاه 100 خناقة من يوم ما اتجوزته، ما سمعتوش في يوم جاب سيرة الطلاق على لسانه، يبقى باقي عليا ياما وبيحبني. لا يا نسحة، يبقى خايف يا عين أمك. خايف من إيه بس ياما؟ خايف يطلقك لتاخدي مؤخر الصداق والنفقة اللي حيكوعها كل شهر وهو ما حلتوش اللادة. خايف يطلقك أحسن تدخليه السجن. اللي انا بقى مستغربه له، راجل زي ده بياخد 200 جنيه في الشهر، بيودوا فلوسه فين؟ اما نعم. هم 200 جنيه يكفوا عيلتين يا اما؟ عيلتين منين بقى؟ مش بقولك انك عبيطه وهبله؟ يا هبله، ما انت عيله واحده يا حبيبتي. ضحك عليكي واداكي قطين واداكها قطين عشان يفهمكم ان كل واحده عايشه في عيشه لوحدها. اخ ده راجل دحلاب، ضحك عليك وكلب عقلك وحلاوه. والحل ايه بس يا اما؟ اقول له طلقني وابري من كل حقوقي؟ يبقى هو الكسبان يا حبيبتي، وانتي تطلعي من المولد بلا حمص. والله امال ايه الحل معايا انا يا عين امك؟ حلي انا بقى ما ينزلش الارض ابدا. طب وسكت ليه بس ياما؟ ما قلتش حل ايه؟ رد يا بنت الباب وتعالى لما وشوشك، احسن صاحبتك تسمعنا. يا سلام يا سلام يا اختي يا سلام، قلبك عليا قوي وبتسالي عني يا استي فاطمه او النبي؟ لا يا اختي، ما انا طول الليل عندي مغص وتعبانه، وما كلفتيش خاطرك تيجي تطلي عليا طله وتقولي لي حتى سلامتك. سلامتك يا اختي الف سلامه. اقول لك ايه بس، ما انت مقطعاني ومش مدياني وش، وبصراحه كده بقى بخاف منك. ما انا مش مديكي وش من معاملتك ليا. انت غلطت فيا وانا غلطت فيكي، والنتيجه ان احنا الاثنين بقينا ضحيه خناقنا مع بعض، ودي جت بقى مصلحه لصرافط وخلته يتفرعن ويبيع ويشتري فينا ومورينا الويل. يا سلام يا سلام يا نبوية، لو تحط ايدك في ايدي ونبقى يد واحدة ما كناش نشوف الغلب اللي احنا شايفينه ده يا اختي. بس بصراحة كده بقى، يعني بصراحة. ايوة يا اختي. انت مالكيش امان يا فاطمة. انا برضو اللي ماليش امان؟ ده انت اللي بتقرسي وتلبدي يا نبوية. ما هو من غزك فيا ومن طول لسانك. والله ايوة يا اختي، انت ناسية انك خليتيه يخصني الاسبوع اللي فات كله عشان كسرت حتة زهرية صلصال ما تساويش بريدة. وانت يا نبوية ناسية لما ودوتله وخليتيه يتخانق معي اول امبارح؟ اصلك انت مش فاهمه، هو دايما بيخصنا في الاربع ايام اللي فيهم لحمة. انت واخدة بالك؟ او النبي بيصاد الخناق من الهوى. ايوه ايوه، والتلات ايام اللي ما فيهمش لحمه يعمل ناسي ويقول ما تيلا النهارده تروحي السوق تجيبي لنا 2 كيلو لحمه يا نبويه. شفتي يا اختي الراجل؟ ايوه انت زي اختي، وده كله برضه بنحايله وبنلطفه وبنقديله كل طلباته. يا اختي قولي لنفسك. اقول لنفسي ايه بقى يا استي فاطمه؟ الله يرحم يوم ما بعت الحلق بتاعك المخرطه عشان تجيبي له ده كربات، وعدتوا كلتوه لوحدكوا حتى الرقبه استخسرتوها فيا. يا حبيبتي يا اختي، ما انت كمان بعتي الخاتم بتاعك ابو فص فيروز عشان تصرفي فلوسه عليه. يا اختي عامل ايه من نحرتي منك؟ شفته من يوم ما اكل دكر البط قلب بوزه، خطفت رجلي ورحت الساغه وبعت الخاتم وجبت جوز فراخ. اخس عليك يا نبوية، اخس يا اختي اخس، انت اللي خليتيني عملت كده. طب ما تزعليش مني، انت زي اختي. ايه رأيك بقى اننا من النهاردة انا وانتي مع بعضينا نغير سياستنا دي؟ يا اختي وانت تقدري؟ ايوه مدام حاجه لمصلحتنا احنا الاثنين يا حبيبتي يا اختي. أيوة ما يا نعملهاش ليه؟ ما احنا الاثنين ضحايا ولازم نبقى ايد واحده كده. طب ايه رايك بقى لما يجي ما ندلوش وش؟ ايوه انت تبوزي في وشه من يمه. أيوة. وانا بوز في وشه من يمه الثانيه، يقوم ايه بقى يعرف قيمتنا. بس وصل يا دي الخيبه، ده انا شعري منكوش ومش حاطه حاجه على وشي ولا حاجه في شفايفي. على اذنك يا اختي، على اذنك. شوف شوف شوف الوليه بتجري ازاي. اجري اجري يا اختي اتولتي عشان تستقبلي الفارس. اجري اما اروح افتح اشوف مين. ملحوقه قوي كده ليه يا ست نبويه دي؟ عشان اجي افتح له الباب عاكي، ولا عاوزه تعملي على راي المثل اللي بيقول اللي سبقك للنبا؟ اهلا وسهلا اتفضل بيتك ومطرحك يا خوش. اهلا وسهلا معاك كلها. الحلاوه دي كلها ايه الهلا اللي انا فيه ده؟ زغرطي ياما. انا بقول ياما بعدوا الاثنين بتتساقوا على فتح الباب، ويا ترى على كده جهزتي الغدا يا نبويه؟ انا غدا؟ غدا ايه؟ هو انت سبت لي فلوس ولا جبت حاجه عشان اطبخها يا اختي؟ انت بتقابليه كده ليه؟ الراجل راجع من الشغل تعبان، قال له منها كلمه حلوه تريح اعصابه. الاكل موجود يا سي رأفت. نعم. انا شاريه لك علبه بلوبيف كبيره وشايلها لك في دولاب المطبخ. يعني ما جبت لي سيرتها يا استا فاطمه. عنك انت يا سي رأفت، لما قلعك الجاكيت من الحر ده. لا لا لا لا لا ما تمدش ايدك، حسن انت جاي من بره عرقان. اسم الله عليك، اسم الله عليك. يا اخي قلبك عليه قوي. طب كنت قابلته كويس وبلاش تدعي عليه في غيبته وتقولي له ان شاء الله يجري عليه وابوه ظلم. انا ما اعرفش اقول الكلام الوحش ده ابدا. انا ولا انت اللي قلتي الهي نشف ريقه؟ ايه اللي انا بسمعه ده؟ ايه الالفاظ البذيئه اللي تقولوها انتوا الاثنين دي؟ اسالها، ما هو لسانها متبر منها. يسالني انا يا فاطمه؟ ايوه يسالني. علبة بلوبيف ايه يا خايبة؟ علبة بلوبيف ايه يا عبيدة؟ ده انتي ما تعرفيش انا محضرة له ايه. وحياتك انت، وحياتك ما انت واكل غير الكباب. هنزل اجيبه لك من عند الكبابجي اللي تحت، نص كيلو كباب سخن بيشكشك كده كده كده كده كده كده بيشكشك، ياكله لوحده بالهنا والشيفة كده. طب يانا يا انتي في البيت ده يا نبوية؟ المدير غايب النهارده، ارمي يا راجل القلم وخلينا نقعد ندردش شويه. الشغل اتكوم عليا يا محمود وعاوز اخلص منه. طول ما فوت علينا بكره موجوده ما تعملش هم. ما قلتليش مشروع المنافسه بتاعك عمل ايه؟ ما تفكرنيش طلع مشروع فاشل بعيد عنك. فاشل؟ انت بتغزل عين عنك ولا ايه؟ ده انت قلتلي بعظمة لسانك ان البلوبيف والكباب نازلين عليك زي المطر. الحكاية دي بتحصل مرة كل شهر او كل شهرين يا محمود يا اخويا، لما يصادف ان الغيرة في يوم من الايام تشعوط قلبهم وتاخد حدها معاهم. وهو يوم بتدلع فيه وباقي الايام بيبقوا عاملين زي الغيلان، ما بيبطلوش طلبات، دي عايزه ودي عايزه، وضيعه على فسطيهم. حاول يا رأفت يا اخويا كده بهدوء تفهم كل واحده منهم ظروفك الماليه. نعم يا اخويا، ظروف الماليه دول جم هما الاثنين من ورايا هنا في المصلحه واحده ورا الثانيه يسالوا عن ماهيتي بطرقهم الخاصه. نعم. ثم انك عارف اني بقسم المهية عليهم، دي النص ودي النص، وبطلع على من المولد تقريبا جيوبي منفضة. ويريت ده كله عاجبهم ولا راضيين، دول عاوزين كمان وكمان، فاكرين اني بقطع من جبل. عايزين كمان منين بس؟ بتسألني انا محمود اخويا؟ ولما بتديهم مهيتك كلها بتجيب مصاريفك الخاصة منين؟ انت مش غريب يا محمود، بستلف من ده ومن ده. نعم؟ امال بتسدد ديونك ازاي؟ ما بسددش، ويوم السداد بهرب من الدينين. على دول لحد دلوقتي حوالي 400 جنيه. وانا اللي طول عمري ما استلفتش مليم من حد. طب ما تعمل لك يا اخويا سلفيه من البنك. عملت، وما اقدرش استلف تاني لاني لسه ما خلصتش الاقساط، وطبعا انت عارف نظام البنوك. وحياتك يا رأفت يا اخويا، انا شخصيا يعني لو انا عارف يا محمود انك ما معكش فايض، عارف ظروفك كويس وبرضه مش لاقي شغلانه اضافيه يعني اديني بدور يا محمود على اي شغلانه واي طريقه اجيب بيها فلوس عشان اسد بق جوزي الغلان اللي معايا في البيت. الله، تاني مره بقابلك هنا في القهوه، ومعرفش ازاي انت دخلت وعششتي في مخي، وحاسس بقى من غير مؤاخذه اننا بنعرف بعض بقالنا سنين يا صرافه افندي. ده من ذوقك واخلاقك العاليه يا معلم برعي. ايوه تشربي بقى يا صرافه افندي. تاني ما انت جبت لي شاي. الله، اللي بيشرب شاي لازم يحبس بالقهوه. ايوه اخدت لي بالك من غير مؤاخذه. اوعى الريحه هنا يا ادم قمر البيت. حاضر يا معلم. وعندك اتنين قهوه على الريحه بنتقيل هنا للمعلم برعي. وهات شيشه هنا. بقولك ايه، خليهم شيشتين. حاضر يا معلم. معلش يا معلم، انا من غير مؤاخذه ما بشربش شيشه. الله، خبر يا رفعت افندي، الشيشه ايه والسيجاره ايه؟ اخدت بالك من غير مؤاخذه، ما هم الاثنين ولاد عام. ايوه من غير مؤاخذه، الشيشه بتكرر الدخان. والله يا معلم بتكرر ولا ما بتكررش، اهو كله حرق صدر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقى، انت النهارده مش عاجبني. ايوه اخدت بالك من غير مؤاخذه، انا شايفك كده متضايق شويه. ابدا يا معلم، هو اللي يشوفك يتضايق. الله، طب ما تفهمني امال في ايه بس؟ حوالي الدنيا يا معلم. الجدع سيد رافت اللي الدنيا ما تغلبوش. ايوه، ويوم ما تكشر له ما يعبرهاش. ما يعبرهاش ازاي بس يا معلم؟ يفوت يدوس، والا هيبقى الجاني على روحه. اخدت بالك من غير مؤاخذه، عود الزرع لو ما ميلش للريح ينقطم. ايوه، وبني ادم مننا لو كان في مخه شويه فكر او مشغوليه لازم يفضفض علشان يرتاح. ايوه يا صرافه. طلع اخدت بالك من غير مؤاخذه. هقول لك ايه بس يا معلم، اصل حكايتي دي شرحها يطول. الله، لما شرحها يطول تحلاوه. ايوه تحلاوه. اخدت بالك من غير مؤاخذه. قول لي، تعبان من قله الفلوس مثلا؟ ده جزء من التعب. القهوه والشيشه يا معلم حطهم هنا. طيب الجزء التاني من البيت. الست مش مريحك؟ دي مش ست واحده، دول اتنين، والاتنين مش مريحني. يعني متجوز اتنين؟ ايوه يا معلم. والاتنين مغلبينك؟ اخر غلب، خلوني كرهت الدنيا واللي فيها. الله، امال انا اقول ايه بقى؟ ده انا متجوز اربعه. اربعه؟ ايوه. الله يكون في عونك. وملجمهم. ايوه، مفيش واحده منهم تستجري تفتح بقها قدامي. ويفتحوا بقهم ليه؟ الله، ما انا من الناحيه الماليه مكفيهم من كله. ايوه اخدت بالك من غير مؤاخذه. واللي مش عاجبها تتفضل مع الف سلام. مؤخر صداقها ونفقتها جاهزين. الله، مالك يا صراف؟ لا لا لا، انت سرحت في ايه؟ لا مفيش. اشرب القهوه احسن تبرد، وخد لك نفسين بس طوال قوي من الشيشه. ايوه، روق دمك وبعدين نكمل كلامنا. البيل مدير طلبك يا استاذ رأف. طالبني؟ حاضر. ادخل. صباح الخير يا سعاده البيه. اتفضل استريح. قول لي يا سيد رأف. ايوه سياده المدير. أمور. نعم استريح. حاضر. اسمع يا فندي. نعم. لو حد بعت لك جواب خاص مهم ومستعجل وانت في انتظار الرد بفارغ الصبر عشان هيحل لك اشكال. أيوة. يكون ايه موقفك يا افندي من موزع البريد لما يركنه في شنطته اسبوعين وثلاثه ويفوت عليك فرصه مش هترجع لك تاني؟ اقف ولعد الاول يا فندم. وقف. حاضر، انا واقف يا فندم. اتفضل السريع. طبعا اتضايق سعاده البي. اتضايق. وقف. انا واقف يا سعاده البي. اتفضل السريع. طبعا ده نفس شعور الناس اللي بيتعاملوا مع المصلحه يا رأفت افندي لما بتهمل الرد على جواباتهم اللي كتير منها عاوزه استفسارات وردود سريعه، وبيتاجل الرد بالشهر والشهرين والثلاثه وتفوت عليهم فرص هم محتاجين لها. الكلام ده مش بيحصل يا سيد رافض. بيحصل يا سعاده البي، بس اصلا انا واقف يا سعاده البي. اليومين دول يا سعاده البي عندي ظروف شغلاني شويه. اتفضل السريع. شكرا يا سعاده البي. اشغال المصلحه. أيوة. يا افندي. ايوه اشغال المصلحه. لازم يكون لها الأولوية يا أستاذ رأفة، وهمومك الخاصة دي لازم تركنها على جنب بمجرد إنك تستري على مكتبك في المصلحة اللي أنت بتشتغل فيها. يا سعادة البي أنا آسف وأوعدك إني هكون عند حسن الظن. وقف! أما وقف يا فندم. اتفضل يا أفندي ارجع مكتبك، وده آخر تنبيه عشانك يا رأفة أفندي. لا يا سي رأفة لا، ما هو العيد ما يفوتش عليا فطس كده. أم وفي أنت بتكلميني وتعدى؟ ايه فطيزي كمان دي هالم؟ مش فاهم. ما انتش عارف الرجالة بيجيبوا ايه لستاتهم في العيد؟ نعم؟ انت قصدك على حكاية الكحك يعني؟ يا ست حكاية الكحك دي كلام فاضي وبدع ملهاش اي اساس. ايه؟ كحك ايه اللي انا بطلبه منك؟ وانت كنت عاوزني معملش كحك في العيد كمان؟ بطلوا ده واسمعوا ده، انت تنزل حالا تجيب لي فستان وجزمة. منين يا فاطمة؟ حلوة منين دي؟ من ماهيتك يا حبيبي، من ماهيتك يا عنيا. امال هتجيبهم منين يعني؟ ماهيتي زائد الحوافز كمان ما يجيبوش تمن الفستان والجزمة اللي انت عاوزاهم. وانا مالي يا اخويا ومال الكلام ده؟ اجيب فلوس منين بس يا فاطمة؟ من اي حتة يا اخويا، من اي حتة يا عنيا، من تحت الارض. استلف. استلف؟ استلف من ايه؟ استلف منين؟ الناس اللي بيسلفوا خلصوا ولا خلصوا ولا يعني خلصوا. بطل ضرب على صدعك واسمعني، تطلع تنزل تجيب لي الفستان والجزمه، فاهم؟ حاضر حاضر يا ستي، هنقوم لسه العيد قدامه اسبوعين، ربنا يسهل. ايوه يا سرافه اهلا، تاخدها على جنب وتتفاوضوا عشان تجيب لها فستان وجزمه. اهلا. ونطلع من المورد برحمص مش كده؟ لا يا اخويا ده بعدك. اهلا بيكم يا حبايب، انتوا الجوز يا نبويه. اوعى تقول انك ما وعدتهاش بالفستان والجزمه، انا واقفه ورا الباب وسمعت كل كلمه قلتها. زي ما تجيب لها تجيب لي يا حبيبي، ده زي ما كانش احسن كمان. احسن ليه يا روحي؟ تقدري تقولي لي انت بنت مين؟ اسم الله عليكي، ابوك اللي كان بارد. اخرجي يا بنتي كده لم لسانك يا فاطمه، لم احسن اخليكي تبصي في المرايه ما تعرفيش انت مين. سامع يا سرافه بتقولي ايه؟ ما سمعتهاش يعني هي بتقولي ايه؟ لا يا اختي. يا ناس يا ناس حرام عليكم، جننتوني كده. هتجننيه يا وش النحس. انا برضو اللي هجننيه. ايوه يا اختي هتجنني. تعالي بقى، تعالي انت تحتي، تعالي وريت ابويا على قدامك. تعالى يا سرافه، تعالى تعالى نقعد على الرخامة دي في الطراوة. تعالى قولي بقى، مش بذمتك القعدة على شط النيل ساعة العصاري ترد الروح؟ قلت لي الحق يا معلم، انا لا حاسس بطراوة ولا شايف جمال النيل ولا شايف حاجة خالص، ولا شايفك انت كمان. الله، ما انا علشان كده من غير مؤاخذة عاوز اخليك تروق. أيوة. نكمل بقى حكايتنا. اخدت بالك بقى من غير مؤاخذة، عرفت ازاي بقى انا حطيت الاربع نسوين بتوعي تحت باطي وكتمت انفاسهم بالفلوس؟ بالفلوس يا سرافت، اجبش ود ستاتك فلوس يمشوا تحت رجليك وما تسمعش حسهم في البيت. والفلوس تيجي منين بس يا معلم؟ انا بشتغل صراف يعني موظف بسيط على قد الحال، كل ما هي 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه 200 جنيه يعملوا ايه في الظروف دي بس يا معلم؟ الله، ال 200 جنيه ممكن يبقوا 400 جنيه في غمضة عين. ايوه. ازاي بس يا معلم؟ قلت لي ازاي؟ خد لي بالك بقى من غير مؤاخذة، انت جدع ابن حلال وغلبان في عيشتك، وانا بصراحة بقى حبيتك. ايوه، عشان كده لازم افتح لك قلبي. افتحه يا حبيبي، افتحوا على الضرفتين، اعمل معروفة معلم. انا هفتحولك. ايوه، بس قبل ما افتح لك قلبي هفتح لك محفظتي الاول. ايوه، شوف بقى من غير مؤاخذة الورقة دي بكام دي يا سرافات؟ بعشرين جنيه يا معلم. طبعا انت راجل صراف وفريس فلوس، بصلها قوي واتمعنم فيها. اخدت بالك من غير مؤاخذة؟ ما فيهاش اي عيب. لا سليمه يا معلم، امسكها وقلب فيها وشوفها. الله. قلت ايه؟ لا انا قلته يا معلم، سليمه 24 قراط. دي بقى شغلتي انا، ايوه، صنعت ايديا وحياه عيني. ايه اللي بتقوله ده يا معلم؟ الورقه دي صنعتك انت؟ ايوه يا سرافت، ايوه. عرفت شغلتي ايه بقى؟ مزيف. ايوه ايوه، من غير مؤاخذه بزيف. اخدت بالك بقى وبقالي 10 سنين بشتغل الشغلانة دي. بحمد الله ما حدش شك في ورقة من ورقي أبدا، حتى لا مؤاخذة في البنوك بتفوت عليهم. يعني يا معلم انت بقولك ايه؟ ايوه يا الله، وتخلي قلبك من غير مؤاخذة زي الحديد. ونروح لبعيد ليه؟ انت معاك كم في الشنطة؟ مبلغ بسيط، عادي اروح احصل النهاردة بعد الظهر، عشان كده انا ما روحتش المكتب الصبح. يعني في الشنطة كام كده يعني؟ كل اللي فيها 100 جنيه، 10 ورقات ب10 جنيه. خلاص هاتهم وخد تمنهم. اتفضل اتفضل يا سيدي، 10 ورقات ب20 جنيه جداد لك. اخدت بالك بقى من غير مؤاخذة، وروح اي حتة صرفهم وجرب، لو حد شك في ورقة منهم يبقى برقبتي. ها قولي بقى، قلت ايه يا صرافة افندي؟ خلاص ماشي ماشي يا معلم. الف مبروك ألف مبروك يا صرافة افندي، وبالطريقة دي حالك حينعدل. والجوز الستات اللي قارفينك في حياتك دول حيبقوا في ايدك زي العجين. أيوة أخدت بالك بقى من غير مؤاخذة، حتى لو نزلت فيهم ضرب حيسكتوا ويقولوا لك عيب علينا قلنا لك آه. قوم قوم بينا بقى، قوم قوم قوم نتمشى لحد القهوة نشرب لنا كام شيشة كده نعمر مخنا. ازاي ازاي يا معلم صنقر؟ ده انت ايدي وعكازي. العفو يا معلمي، ده انا صبيك ومهما رحت ولا جيت تربية ايدك برضو. لكن ما قلتليش يا معلم بورعي، عملت ايه مع الجدع الصراف اللي انت قلتلي عليه ده اللي اسمه رأفت؟ رميت له الطعمة يا معلم والصنارة غمزت. ازاي يا معلم؟ احكيلي. كسبته 100 جنيه في دقيقة. في دقيقة واحدة؟ وأقل من دقيقة كمان. خدت بالك بقى من غير مؤاخذة، انا خدت منه ورق ب100 جنيه سليم، وديته من عندنا ورق ب200 جنيه سليم برضو. بتقول ايه يا معلم؟ اديته ورق سليم؟ الله، امال اطمنه ازاي واجر رجله ازاي بعد كده يا عبيط؟ تسلم افكارك يا معلم، بس انا اراهنك بقى ان الراجل ده هيجيب التحصيل اللي حصله كله النهارده ويفتح شنطته ويرميه في حجرك. لكن يا معلم، الصراف ده لما يروح يورد الفلوس في البنك هيكتشف ان العمله مزيفه. الله، ما يكتشف من غير مؤاخذه. الله، ايه يعني يا صنقر؟ الله، وهي يعني دي اول مره بتحصل؟ اسمع، احنا لو شمينا خبر ان الراجل ده بلغ عنه نلم عدتنا ونزق على طول على بلد تاني. الله، ورزق هنا رزق هناك، ولا كلامي مش مظبوط يا ده صنقر؟ معاش اللي يقول مش مظبوط يا معلمي، ده كلامك حكم يا معلم. القهوة يا أستاذ محمود. هات هنا حسنين. ايه مالك صابح معرف ليه؟ ما قلتليش أستاذ رأفت ما جاش النهاردة؟ يجي منين بس يا أستاذ؟ هو انت مدريتش ولا ايه؟ دي المصلحة كلها عندها علم. ايه اللي حصل؟ الأستاذ رأفت مقبوض عليه، ورئيس النيابة أمر بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق. يا ساتر يا رب، مقبوض عليه ليه؟ متهم في قضية تزييف عملة يا أستاذ محمود. تزييف عملة؟ يا راجل قول كلام غير ده. اشترى فساتين وحاجات تانية من محل جنبنا هنا، وهو بيدفع الفلوس اتضح لمدير المحل ان الفلوس مزيفة، بلغ عنه البوليس. انا ما صدقش ان الكلام ده حصل ابدا من الأستاذ رافت. لا حصل يا أستاذ محمود، واللي حكالي الحكاية دي مرزوق. مرزوق؟ مين مرزوق ده؟ ابن خالتي بيشتغل في محل الملابس ده، وسمع مدير المحل وهو بيبلغ البوليس، وشاف البوكس لما جه في المحل وخده على الاس. يبقى الراجل ده وقع قطعا في ايد عصابة تزييف عملة. محدش عارف الحقيقة استاذ، كل واحد بيقول كلام. يعني دلوقتي هو في السجن؟ ايوه يا استاذ محمود. لا حول ولا قوة الا بالله. شنطة ايه يا روحي؟ شنطة مين يا روحي؟ دي شنطة التحصيل وهو مسلمها لي انا. ما هو ما فيش حد غيري يامنه في البيت يا حبيبتي. ليه يا فاطمه؟ قالوا لك عليا حراميه ولا حرامية؟ انت يا اختي اللي بتقولي، انا ماليش دعوه. طب هاتي الشنطه طوعين. لما تشوفي حلمت ودنك، امانه جوزي ما فرطش فيها ابدا. رأفة تسلمك انت الشنطه يا فاطمه. ايوه يا حبيبتي، وان شاء الله عدامك ان كنت بكذب. بس اهو رأفة وصل، هحكي له على كل اللي عملتيه فيا. عندي امر بتفتيش البيت، ما حدش يتحرك من مكانه. ادخل على الكارنت هو فتش الوقت كلها. في شنطه يهمني انكم تلاقوها، لان المتهم اعترف ان فيها فلوس مزيفه. يا لهوي، فلوس مزيفه؟ ما قلتليش بقى انتوا تطلعوا مين. انا مراته يا بيه. وانا مراته يا بيه. طيب مين فيكم اللي مخبيه الشنطه؟ قدام عينيا ما شفتها يا حضره الظابط. ان شاء الله انتص في نظري ما شفتها. مش كانت معاكي مش معايا. هي لقيناها يا حضره الظابط، هاتوها معايا هنا. خدوا الاثنين ستات دول معاكم عشان مطلوبين التحقيق، واسبقوني حالا على البوكس. يا لهوي. محمود شد حيلك يا رأفة يا اخوي. محمود اكتب علي اكلمك بالورق قضبان السجن يا محمود. معلش، كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا ودي ارادة ربنا. لا ما تقولش كده، ربنا ما بيرضاش الشر للناس، احنا اللي بنرضاه لنفسنا. تصور يا محمود انك انت الوحيد اللي جه زارني. الكل اتبرى مني. ده اقل واجب يا رأفة. كان نفسي ازورك في مناسبة سعيدة، بس انا عايز اقولك اطمن، انا اتفقت مع الزملاء نجمع لك مبلغ نديه لواحد محامي يترافع عنك. لا يا محمود، لا، قول لكل الزملاء يوفروا فلوسهم، انا خلاص اعترفت بجريمتي واقضي بقيت حياتي في السجن انا والرجل الملعون اللي غواني بالعمله المزيفه. بس ارجع واقول الاتنين اللي انا اتجوزتهم هما السبب، فاطمه ونبويه اللي خيبوني الخيبة القوية، خلوني اتدينت واستلفت وما قدرتش أسدد، ولقيت المال الحرام أسرع حل لورطتي. تصور مفيش واحدة منهم جت تقول لي انت فين، انت بتشوفهم يا محمود. شفتهم ويا ريتني ما شفتهم. ليه؟ فايت مرة ناحية بيتكو سمعت زعيق وصوات وناس ملمومين، دخلت اشوف ايه الحكاية، لقيتهم بيتخنوا على تقسيم العفش. ادي اخرتها سهرة فكاهية، تأليف ادوار سليمان، المخرج المساعد جمال حماد، الهندسة الصوتية سيد عبد المنعم. آدي أخرتها، إخراج عصمت حمدي.